موقع الطريق الى الله يقدم. في خلال ايام عمل يعني بعض يعني اخواننا بيقول ان ده من اعظم الاعمال اللي بتحصل في حياه المسلم، ولكن الواحد بيقول ان ده اعظم عمل بيحصل في السنه كلها، واهم حدث بيحصل في حياتك وحياتك كلها في كل سنه. ايه هو؟ في خلال ايام هترفع اعمال السنه اللي فاتت كلها الى الله. تخيلي، تخيلي ليله القدر بتاعت رمضان اللي فات، لا هترفع الى الله. تخيل احضر رمضان اللي فات والتراويح والتهجد، لو طلعت عمره، لو كنت حجيت السنه اللي فاتت، لو كل مره غطيت بصرك فيها، كل صدقه، كل صلاه جماعه، كل مره قمت وصليت ركعتين في قيام الليل، كل عمل صالح طول السنه، رفع الاعمال بتاعت السنه اللي فاتت كلها في خلال ايام، بعد 5 ايام، 10 ايام، 15 يوم، الله اعلم. ولكن رفع الاعمال، شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، الشهر اللي الناس غفله فيه، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفل عنهم كثير من الناس، عن الشهر الخطير، الشهر اللي فيه احداث في غايه الاهميه، الشهر اللي المفروض قلوبنا تبقى فيه بترتجف من اول لحظه لاخر لحظه، الشهر اللي يعد بوابه رمضان الحقيقيه. احنا بنتكلم عن شهر شعبان، انا بتكلم ان في خلال ايام تترفع الصحيفه الى الله، الاعمال بالخواتيم، يا ترى هيتختم لك بايه؟ يا ترى هيتختم لك بايه؟ يا ترى اخر حاجه هتزين صحيفتك ويا طالع ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ فرصه يا اخوان، الايام اللي جايه دي باذن الله فرصه لتطهير ذنوب 365 يوم فاتوا، ان احنا نلحق بسرعه قبل ما الصحف تطلع الى ربنا سبحانه وتعالى. فرصه يا اخواني، يا ترى احنا علينا ذنوب، يا ترى في شعب ايمان ناقصه، يا ترى في طاعات ربنا بيحبها واحنا ما عملناهاش السنه دي، يا ترى ايه ارجع عمل هيترفع في صحيفتك لربنا سبحانه وتعالى بعد ايام؟ يا ترى ايه ارجع عمل هيترفع في صحيفتك؟ ايه العمل اللي انت عملته وانت بتبكي؟ العمل اللي انت عملتيه وانت قلبك كله شوق لربنا سبحانه وتعالى؟ العمل اللي انت عملته مفيش مخلوق عرفه، مفيش انسان عرفه، سر بينك وبين ربنا، وبترجو ان ربنا يرحمك ويغفر لك كل نقص اللي في الصحيفه بسببه. ايه يا جماعه العمل اللي في الصحيفه اللي ربنا هيرفعه في عليين؟ ايه العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرفعه في كتاب عليين من الصحيفه اللي هتطلع ربنا في خلال ايام؟ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنلحق نستغفر الايام الجايه ولا لا؟ هنلحق ولا لا يا جماعه؟ يا اخوانا ماذا لو قبلتي؟ ماذا لو قبلت؟ ماذا لو قبلت خطوه واحده بس خططها ربنا السنه دي؟ انا خاطب كل واحد غافل عن شعبان وعن خطوره شعبان وعن اهميه شعبان، الشهر اللي الرسول عليه السلام قال ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس. فاللي بيعبد فيه هو الانسان المنتبه المستيقظ. عايزين نفوق يا جماعه، في خلال ايام هترفع الاعمال الى الله. انا عايز كل واحد مننا يقف النهارده مع نفسه، انا وانت نقف النهارده ونفكر مع بعض في كلمه كلمه من اللي هقولها لكم، في وقفه وقفه من وقفات مع النفس اللي هكلمكم فيها النهارده. ماذا لو قبلت؟ ماذا لو قبلتي؟ انت متخيله لو الصحيفه بتاعتك طلعت وربنا قبل الحسنات اللي فيها؟ كان حلم الصحابه ان خطوه واحده تتقبل، ان حسنه واحده تتقبل، ان مره غضيت بصرك او غضيت بصرك تتقبل، ان مره كنت هتختبي ورجعت وتبت تتقبل، ان صدقه واحده، ان تكبيره احرام واحده، ان فريضه واحده من 5 فرائض في يوم من ايام السنه كلها تتقبل عند ربنا سبحانه وتعالى. ماذا لو قبلت خطوه واحده من الخطوات في السعي الى الله سبحانه وتعالى؟ وقفه من وقفات في شعبان، الصحيفه بتاعت السنه دي باذن الله. انت ممكن تكون بلغت وانت عندك كام سنه مثلا؟ هتعيش بعدها كام سنه يعني؟ 30 سنه، 20 سنه، 50 سنه؟ يعني الصحيفه اللي هتطلع السنه دي صحيفه من 30 او 40 صحيفه هيتحدد عليهم مصيرك كله في الاخره. يعني صحيفتك اللي هتطلع السنه دي صحيفه هيتحدد عليها مصيرك في الاخره من ضمن 30 او 40 صحيفه زيها. يعني الموضوع كبير، يعني الموضوع خطير يا جماعه. يعني الصحيفه دي هيتختم عليها، كل يوم من الايام بيتختم على العمل بتاعك فيه، يتختم زي ما يتحط الفلوس في الخزنه وتتقفل ويتختم عليها، مش هتتفتح غير يوم القيامه. الصحيفه دي مش هتشوفها تاني غير يوم القيامه. خلاص يوم القيامه وانت واقف على الميزان تلاقي الصحيفه جايه بقى، وبدا يطلع اللي فيها هنا وهنا في الحسنات والسيئات. يبقى نلحق نقفل ولا لا؟ يبقى نلحق نشوف هنعمل ايه ولا لا؟ يبقى نلحق نعوض اللي فاتنا ولا لا؟ يبقى نلحق نستغفر من الذنوب اللي فيها ولا ما ينفعش تطلع بالذنوب اللي فيها دي؟ ربنا يغفر لنا ويتوب علينا. ما ينفعش تطلع بالتقصير اللي فيها، بالغفله اللي فيها. لازم نزينها باعمال صالحه.